الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. الكلام الآن فعلا في بيان معنى الحكم الواقعي والحكم الظاهري. أما الحكم فالمراد به الحكم الشرعي، وهو التشريع الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة الإنسان، أو الحكم المأخوذ من الشارع بما هو شارع. هذا الحكم الشرعي ينقسم إلى واقعي وإلى ظاهري. أما الحكم الواقعي فهو الحكم الذي لم يؤخذ في موضوعه الشك، وأما الحكم الظاهري فهو الذي قد أخذ في موضوعه الشك في حكم واقعي أو في حكم مسبق، وذاك الحكم المسبق هو شنو؟ هو الحكم الواقعي. والمراد بالحكم الواقعي بعبارة أخرى والتكليف الثابت والحكم الثابت عند الله في اللوح المحفوظ الناشر من مصالح ومفاسد واقعية، وهذا لا يتغير ولا يتبدل عما هو عليه على عقيدة المخطئة من الشيعة الإمامية. قلنا ناشئ من مصالح ومفاسد واقعية اللي هي مبادئ الحكم، مبادئ الحكم وهي الملاكات الواقعية للحكم. مثلا كل عمل فيه مصلحة مفسدة مصلحة ملزمة، عفوا كل عمل فيه مصلحة ملزمة لا ترخيص فيها فهو واجب عند الله تعالى في عالم الواقع ونفس الأمر واللوح المحفوظ. وكل عمل يشتمل على مفسدة واقعية ملزمة شكون حرام واقعا. هل يتغير الواجب في الواقع والحرام في الواقع ما هو عليه؟ لا. وكل عمل فيه رجحان يشتمل على مصلحة راجحة بلا إلزام شي يصير مستحب، مستحب الواقع. كل عمل يشتمل على شنو مفسدة راجحة لكن من دون إلزام، لا تصل هذه المفسدة الراجحة إلى درجة الإلزام شي يصير، فهذه الأحكام الواقعية المتعينة عند الله بعبارة الشيخ الأنصاري اللي قرأنا من الرسائل، الحكم المتعين عند الله لا بشرط على تفسيره هو، ولا بشرط من حيث العلم والجهل، أو قل بعبارة أخرى شنو هو الحكم الذي لم يؤخذ في موضوعه الشك، لا بشرط من حيث العلم والجهل. طبعا أضفنا إلى هذا من هنا تظهر المباني والتفسيرات، وتختلف أيضا التخريجات لكيفية الجمع بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري. شلون؟ فالشيخ الأنصاري مثلا عنده أن الحكم الواقعي إنشائي، الحكم الواقعي إنشائي، والحكم الظاهري شنو؟ فعلي. ومن هنا قال كما هو المشهور وقرأناه في الحلقة الثانية من دروس في علم الأصول للسيد الشهيد رحمه الله، بأن بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري اختلاف رتبة وهما مختلفان سنخا، فحينئذ فليكن الحكم الواقعي. الحرمة الواقعية مثلا، وليكن الحكم الظاهري ترخيص والإباحة، أو فليكن الحكم الواقعي مثلا لأنه إما اجتماع مثلين أو اجتماع ضدين متباينين. عند الشيخ الأنصاري الحكم الواقعي حكم إنشائي، فحينئذ مختلفان في الرتبة. هذا قد أخذ في موضوعه الشك، لا بشرط من حيث العلم والجهل أي الواقعي، والظاهر شنه؟ بشرط كونه مشكوكا أخذ الشك في موضوعه. فعلى هذا الأساس قال يمكن الجمع بين الواقعي والظاهري لاختلاف شنه؟ الرتبة. وقال السيد الشهيد رحمه الله هنا في الحلقة الثالثة هذا الكلام اللي قلناه في كيفية الجمع ووجه الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري هناك في الحلقة الثانية، اللي يتبادر دائما إلى أذهان الطلبة يقول شنو المشكلة، ذاك حكم واقعي بالوجوب مثلا وهذا حكم ظاهري وهما مرتبتان فلا يجتمعان أو غير ذلك. المهم لأن الإشكال الأول، أو قل بعبارة أخرى المحذور الأول على جعل الأحكام الواقعية، لأن إذا أردت أن تعبر بعبارة الآخوند في الكفاية محاذير التعبد بالظن، محاذير إشكالات، أو عبارة المظفر شبهة عويصة، وهي شنه؟ الشبهة التي حركت عجلة علم الأصول، كيفية التوفيق، كيفية الجمع بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري. يقول ذاك الكلام كان مجرد كلام صوري، وطبعا هذا اللي يتبادر إلى أذهان الطلبة بأنهم مختلفان. يعني هذا وجه الجمع، أحد وجوه الجمع عند الشيخ الأعظم شيخ مفضل الأنصاري، ولكنه ليس بحل للمشكلة كما سنعرف في مطايا وثنايا هذا البحث. الشيخ الأخوند الخراساني شي يقول؟ يقول الحكم الإنشائي أو الحكم الواقعي بعبارة أخرى لا فرق، هذا الحكم المشترك بين العالم والجاهل. تتذكروا العبارة؟ قلنا لا يتنجز التكليف ما دام الحكم إنشائيا، ما لم يصر فعليا يبلغ مرتبة البعث والزجر، فحينئذ شنه؟ لا محركية ولا استحقاق عقوبة على المخالفة، بحيث لو اطلع المكلف بقدرة قادر على الحكم أي الحكم الواقعي، ولكنه لم يصل إلى شنه؟ درجة الفعلية، فهل يستحق العقوبة على المخالفة؟ وهذا إشكال وجيه من الشيخ الآخوند الخراساني في الكفاية، بنمر عليه هذا، بس أنا الآن أريد أبين لك هاي النقطة، وهي أن التفاسير مختلفة بعبارة هذه الأيام، القراءات شنه؟ مختلفة. الشيخ الأنصاري يقول الحكم الواقعي إنشائي، الحكم الظاهر شنه؟ فعلي. الشيخ الآخوند يقول لا، قد يكون الحكم الظاهري أيضا فعليا كما الحكم الإنشائي. لهذا عبارة اللي قرأناها في الدرس السابق قال فاعلم أن البالغ الذي وضع عليه القلم إذا التفت إلى حكم فعلي، إلى حكم فعلي يعني شو فعلي؟ يعني يستحق العقوبة على المخالفة لأن وصل إلى درجة فعلية. إذا التفت إلى حكم فعلي واقعي أو ظاهري بلا فرق، إذا وصل الحكم إلى درجة الفعلية فإنه شنه؟ يكون منجزا. عرفت العنوان الفرق بين العالمين؟ الشيخ العفون يقول حكم الإنشائي حكم الواقعي والحكم شنو الظاهري، ما كفر. إذا صار الحكم فعليا بلغ مرتبة البعث والزجر الحقيقيتين، مرتبة البعث والزجر تلك المرتبة الحقيقية، يصبح شنو منجزا. أما الشيخ الأنصاري ايش قاعد يقول؟ هذا اللي يقول لك السيد الشهيد انه مجرد كلام صوري. يقول الحكم الواقعي انشائي، زين اذا انشائي يا شيخنا الاعظم هل يستحق العقوبة على المخالفة؟ اذا انشائي يستحق العقوبة حتى لو اطلع عليه المكلف، لان كما لو اطلع المواطن على قانون في البرلمان لم يصل الى درجة شنو الفعلية. متى يصبح التكليف منجزا؟ سؤال، متى؟ فعلية، سواء كان هذا الحكم واقعي ولا كان شنو. وهذه نقطة فارقة في تفسير الحكم شنو الواقعي والظاهري والإنشائي والفعلي. الشيخ الأنصاري بنى على أن الحكم الواقعي دائما إنشائي. ما هو الإشكال المتوجه على كلام الشيخ الأنصاري حتى نطول في هذه النقطة؟ نقول له يا شيخنا الأعظم الحكم ما دام إنشائيا فهل فيه بعث أو زجر حقيقي؟ هل فيه استحقاق أو عقوبة على المخالفة لو اطلع المكلف عليه؟ لا، إنما يبلغ الحكم درجة شنو؟ إنما يصير الحكم منجزا إذا صار فعليا. هذه الآن راح تكون نقطة فارقة في الجمع بين الحكم الواقع والحكم. الآن نعود إلى أصل الموضوع. الحكم الواقعي القدر الذي ليس فيه خلاف، حكم الواقعي ما لم يؤخذ في موضوعه الشك، حكم الظاهري ما أخذ في موضوعه الشك في حكم المسبق. حكم المسبق شو يكون بعد؟ حكم الواقعي. تارة أيضا، لأن أكو تفسيرات لهذا الحكم الظاهري أكثر من قراءة، إحنا على هذه القراءة الآن اللي راح نبني عليها معالجة المحاذير الثلاثة في كيفية الجمع والتوفيق بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري. كيف يكون الحكم الواقعي متقدما على الحكم الظاهري بمرتبتين؟ عن هذا في أول مبحث الشك البراء للشيخ الأنصاري، لأن على أساسه راح يبني وينسب أيضا هذا توجيه يعني العلاج وكيفية الجمع إلى السيد محمد الفشارك الأصفهاني، وإلا أساس هذا موجود في كلام الشيخ الأعظم في الرسائل. كيف يكون الحكم الظاهري؟ لأنه قال ها ماكو إشكال، هذا اللي تعلمناه في الحلقة الثانية، تلك مرتبة وهذه مرتبة، فلا إشكال. نقول للشيخ الأنصاري أيضا، نعود من جديد، ما دم تقول بأن الحكم الواقعي إنشائي فهل فيه بعث وزجر؟ لا. متى يصبح التكليف، متى يصبح الحكم منجزا فيه بعث وزجر؟ إذا كان فعليا. هذا تفسير الشيخ الأخوند الخراساني، وعلى ضوء هذه القراءة يعالج هذه المحاذير الثلاثة، يعني الشبه اللي طرحت طبعا أساسها منسوب إلى الشيخ أبي جعفر ابن قبة، ناس يقولوا ابن قبة أو قبة، مشهور ابن قبة الذي كان معتزليا صار إماميا آخر حياته. والجواب عند الشيخ الخراساني قلنا في كلمة واحدة على صفة وعلى نحو بحيث لو علم به المكلف لتنجز عليه تكليف. من جل هذا إن شاء الله. الآن كيف يكون الحكم الواقعي متقدما بمرتبتين والحكم الظاهري متأخرا عنه بمرتبتين. ذلك لأن موضوع الحكم الظاهري هو الشك وعدم العلم. مراد من الشك شنو هنا؟ الجهل وعدم العلم بالحكم الواقعي. وهذا الحكم الظاهري فقط مجرد توضيح لهذه النقطة، كيف يكون الحكم الظاهري متأخرا عن الحكم الواقعي بمرتبتين. أولا لأن الحكم الظاهري موضوعه الشك في الحكم الواقعي، وهذا الحكم الظاهري كأي حكم بطبيعة الحال متأخر رتبة عن موضوعه، صح لو لا؟ فالحكم الظاهري متأخر عن موضوعه وهو الشك في الحكم الواقعي، كما أن الشك فرع المشكوك، كما أن الظن فرع المظنون، وهكذا. فأولا هناك شك في الحكم الواقعي، هذا بالنسبة للحكم الظاهري، هناك شك في الحكم الواقعي. وثانيا أصل وجود الحكم الواقعي، حيث أننا نحن الشيعة الإمامية نعتقد بوجود أحكام واقعية، ولا ما نعتقد؟ هل نحن قائلون بالتصويب المعتزلي أو يعني تبدل الواقع أو بخلو الواقع من الأحكام كما يقول تصويب الأشعري؟ لا، وإنما نعتقد بوجود أحكام واقعية ثابتة عند الله في اللوح المحفوظ، وهذه لا تتغير ولا تتبدل عما هي عليه. وعلى ضوء هذه القراءة مهما اختلفت التخريجات والتفسيرات، نحن كيفما كان يعني سواء على قراءة الشيخ الأنصاري حتى بالمصلحة السلوكية اللي يقول أنه المصلحة في سلوك الأمارة، وهذه الأمارة التي تعبدنا بها الشارع يعني القراءة السببية، الأمارة على نحو السببية للطريقية، المصلحة في سلوك الأمارة التي تعبدنا بها الشارع، هذا السلوك للأمارة حيث تعبدنا به الشارع يعني بالعمل على طبق مؤديات الأمارة، هناك في هذا مصلحة غالبة وراجحة على مصلحة الواقع تعوض ما فات عن مصلحة الواقع. بس هذا المبنى وهذا التخريج ما مقبول عند المشهور. المشهور أن الأمارات مجعولة على نحو طريقية، هي طريق إلى الواقع، أصابت أو لا. إذن ما هي الحكمة والمصلحة؟ قالوا مصلحة التسهيل، يصير بعد عموم النوع عموم المكلفين 24 ساعة على باب بيت الإمام لتحصيل الواقع ومعرفة الواقع. ومن هنا الفكرة الأساسية، هنا نرجع للشيخ المظفر في أصوله، الفكرة الأساسية في جعل الشارع للأمارات هو هذا، أن الأمارة أعم من خبر الثقة. الأمارة المعتبرة، الظن المعتبر الذي قام دليل شرعي على حجيته كالإجماع مثلا وغير ذلك، أن الأمارة حجة، التفت لهذه النقطة ترى مفتاح للموضوع، الأمارة حجة حتى في فرض زمان انفتاح باب العلم. يعني شو انفتاح باب العلم؟ يعني فرض التمكن من الوصول إلى المعصوم وأخذ الواقع والحكم الواقعي منه، وأعطانا الحكم الواقعي، يعني بالإمكان اللي سموه زمان الانفتاح، انفتاح باب العلم مقابل الانسداد كزمن الغيبة حيث لا تصل اليد إلى المعصوم، صح ولا لا؟ التعبد بالأمارات على فرض انفتاح باب العلم في زمن الانفتاح. يعني شنو زمن الانفتاح؟ يعني بإمكانك الوصول إلى المعصوم، مع ذلك تروح تأخذ الحكم الشرعي من زرارة من محمد بن مسلم. فمن هنا جاءت شبهة ابن قبة، يقبح يقول العمل بالأمارات وهي تصيب وتخطئ وترك شنه؟ وترك الواقع مع إمكان الوصول إليه فضل التمكن. يعني المسألة مبتنية على هذا التصوير وعلى هذا الأساس، وهي أن الأمارة تبقى حجة حتى مع فرض التمكن من معرفة الواقع. واضح هذه النقطة؟ الآن نرجع إلى عبارة الكتاب حتى نتقدم. تكلمنا حوالي 20 دقيقة في توضيح معنى الحكم الواقعي والظاهري. قال السيد رحمه الله: ينقسم الحكم الشرعي كما عرفنا سابقا إلى واقعي. ما معنى واقعي؟ يعني لم يؤخذ في موضوعه الشك. وإلى ظاهري أخذ في موضوعه الشك، أخذ في موضوعه الشك في حكم شرعي مسبق، يعني الحكم الواقعي، حكم الشرع المسبق حكم الواقعي. وقد كنا نقصد حتى الآن، طبعا هذا الحكم الظاهري سيأتي في عنوان قادم، أن الأحكام الظاهرية على قسمين، أحكام الظاهرية على قسمين. وكان الأفضل والأرجح في فهم القاصر أن السيد رحمه الله قبل عرض محاذير التعبد بالأمارات، لأن الإشكال في الأمارات من ابن قبة على نحوين: تارة التعبد بخبر الثقة، خصوص خبر الثقة، وتارة أخرى التعبد بمطلق وعموم شنو الأمارات، أعم من خبر الثقة. وخلاصة كلامه في الرسائل على ما ذكره الشيخ الأنصاري أنه إذا جاز التعبد بخبر الواحد كذلك يجوز التعبد شنو بخبر الواحد بالنسبة إلى كتاب الله. لو جاز التعبد بخبر الواحد في الإخبار عن النبي صلى الله عليه وآله لجاز التعبد به في الإخبار عن الله تعالى، لأن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، والتالي باطل إجماعا. كذا فالمقدم مثله، هذا واحد. الشبهة الثانية، الإشكال الثاني، المحذور الثاني الذي طرحه ابن قبة، أن العمل بخبر الواحد يستلزم تحليل الحرام وتحريم الحلال. لنعبر عن نحن شبهة نقض الغرض. يعني شنو شبهة نقض الغرض؟ هذا مرجع راجع إلى العقل العملي، لأن اجتماع النقيضين محال، اجتماع ضدين محال، هذا راجع شنو عقل النظري، ممكن مستحيل. أما قبيح ونقض الغرض قبيح راجع عقل العملي، ينبغي لا ينبغي، هل ينبغي من الشارع أن يتعبدنا؟ لأن ما لم تعرف محل النزاع لا تعرف أهمية وقيمة هذه التفسيرات والتخريجات، خصوصا ما أبدعه الشهيد الصد في كيفية الجمع بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري. وهذا آخر ما توصل إليه علم الأصول على يد هذا العبقري اللي يقول السيد الخوي في حقه إن هذا الرجل عجيب بما يتوصل إليه من أفكار وما يطرحه من نظريات. ما لم نعرف محل النزاع، لأن هذه الشبه، هذه المحاذير هي التي طورت لنا علم الأصول، وجاءت بالنائين والشيخ الأخوند الخراساني وهالأعلام المحققين. طبعا كثرت فيها التخريجات هاي الشبه، وكثر النقد والإبرام. لكن مهما يكون، هذه المحاذير محاذير التعبد، كيف هل ينبغي لا ينبغي، هل يجوز على الشارع، هل يجوز على الحكيم؟ هذا من يجد شبهة نقض الغرض. ونقض الغرض على الحكيم قبيح عقل عملي. هل يجوز، هل ينبغي للشارع أن يتعبدنا بالأمارات الظنية، بالأمارات غير العلمية التي قد تصيب وقد تخطئ، والفرض أن بالإمكان الوصول إلى الواقع عن طريق شنو؟ أخذ الحكم مباشرة من المعصوم. نعم الآن نحن في زمن الانسداد، لا تصل أيدينا إلى المعصوم، لكن حينما طرح ابن قبة هذه الشبهة كان الوضع شنو؟ زمن انفتاح، لأنه كان على ما ذكر في ترجمته معاصر لزمن الأئمة المتأخرين، لعله أيام الإمام العسكري سلام الله عليه. فيقول كيف يصح، كيف يحسن، كيف ينبغي للحكيم أن يتعبدنا بالأمارات الظنية في الوقت الذي يمكن أن تصل فيه اليد شنو إلى الواقع والتمكن من الواقع. شلون التمكن؟ أنه تلبس باب الإمام وتأخذ منه الحكم على ما هو عليه. فما لم نعرف محل النزاع لا ندرك قيمة وأهمية، لأن الشهيد الصد مو أبدع في نظرية المعرفة مذهب ذاتي وكذا. لو سألت وين في الأصول، إبداعه في كيفية الجمع بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري. شبهة نقض الغرض يعني تفويت المصلحة والإلقاء في المفسدة، قبيح أم لا؟ احنا طبعا نهنيج القراءة، مصلحة سلوكية الشيخ الأنصاري، مصلحة تسهيل المشهور، أن الأحكام الظاهرية على كلام السيد الشيخ شنو خطابات لعلاج تزاحم الحفظي. هذه القراءات اللي طورت من علم الأصول. في تقديري أن السيد رحمه الله بعد أن طرح مع يعني بيّن تعريف حكم الواقع ما هو، ظاهر ما هو، قبل ما يدخل في هذه الشبه والمحاذير الثلاثة، ما هي الثلاثة؟ اجتماع ضدين ومثلين، نقض غرض، شبهة تنجز الواقع المشكوك. بعدين رجع من جديد قال الأمارات والأصول تنقسم الأحكام الظاهرية إلى قسمين. مولانا هو معالجة المشكل ودفع هذه المحاذير مبتني أساسا على معرفة محتوى الحكم الواقعي والظاهري وقسمي هذا الحكم الظاهري أمارات والأصول، فكان المفروض هذا البحث يتقدم. كما أن هناك أيضا اقتراح كان من الشيخ باقر الأيرواني دامت بركاته، إذا راجعت الحلقة الثالثة في سوبها الثاني، أنه قبل ما ندخل في الشبهات والمحاذير الثلاثة كان بعدها المفروض يطرح بحث بعنوان كيفية أو الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري، لكن على كل حال فالآن هذا الذي وقع، وهو أن الحكم الواقعي ما لم يؤخذ في موضوعه الشك، الظاهري ما أخذ في موضوعه الشك في حكم واقعي يعني حكم المسبق. مثلا إذا شككنا في حرمة شرب التتن أو الدخان، الآن مشهور بين الأصولين شنو؟ الحلية الظاهرية مقابل طبعا قراءة الأخبارية للمسألة، أنه أدلة الاحتياط، وجوب الاحتياط الشرعي، قف عند الشبهة ومن اقتحم إلى آخره، حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك، فهم يقولون هني الاحتياط الشرعي واجب. على كل حال وقد كنا نقصد حتى الآن، قلنا الآن هدف الأصول عملية، حلية ظاهرية، إباحة ظاهرية، ظاهرية لاحظ، وهناك لعله في الواقع حرمة واقعية. كثير من الطلبة يأخذ الموضوع بهالبساطة، يقول ما يخالف، هذا هو وجه الجامع عند الشيخ الأنصاري، تلك حرمة واقعية وهذه حرمة شنو حلية شنو، مو هذا مولانا إشكال من قبل، هذا هو بعينه ما يعبر عنه عندهم وفي كلماتهم بوه اجتماع الضدين يعني متنافيين، حرمة واقعية وهنا شنو، كيف يجوز أن يجعل الشارع حكمين؟ هذا الحكم المماثل يجي الطالب بكل بساطة يقول ما يخالف ديك حرمة واقعية وهذه حلية ظاهرية، وهو هذا الإشكال. لذا الشيخ الآخون شو يقول؟ يقول جعل الأمارة لا يعني جعل هذا الحكم ظاهري، وإنما جعل الأمارة يعني جعلها حجة، يعني مجرد منجزية ومعذرية، ولا توجد أحكام وراء أحكام الواقع، ولا توجد مصلحة وراء مصلحة الواقع. والإجابة طبعا زي ما قلت بداية الحديث مبتنية في، إذا تراجعوا الكافي في أصول الفقه للسيد محمد سعيد الحكيم، مبتنية هم على هذه القراءات والتفسيرات، حكم الواقعي، الحكم الظاهري، الإنشائي، الفعلي. الشيخ الأنصاري له توجيه وكيفية جمع، الشيخ الآخون له توجيه وجمع آخر. وقد كنا نقصد حتى الآن في حديثنا عن الحكم شنو؟ قد كنا نقصد حتى الآن في حديثنا عن الحكم ماذا كنا نقصد؟ أحكام الواقعية، لا بشرط من حيث العلم والجهل يا معتزلة، حكم المتعين الذي لا ينقلب ولا يتغير، ماكو عندنا شيء اسمه تبدل الواقع بقيام الأمارة المخالفة، لأنه نحو من التصويت. إذا قامت أمارة ومؤداها مخالف لما في اللوح الواقع، فإذا حينئذ تبدل الواقع بهذه الأمارة ما صار تصويت. وقد مر بنا في الحلقة السابقة، أنا يعني واقف إياك في هذا البحث حتى أبين لك بكل ما أستطيع أهمية، لأن هذا هو أساس علم الأصول، منه جاءت النظريات والتخريجات والقراءات، النائيني، الأصفهاني، أغضي العراقي، شيخ الآخون، يعني علم الأصول تطور وصار ما شاء الله، خصوصا مع الشروح اللي على الكفاية وبحوث الخارج اللي أحيانا قد تصل إلى 18 سنة عند بعض الأعلام ومراجع العرض 15-18 سنة، كل على أساس هذه المحاذير الثلاثة. يعني إذا فهمتها عرفت واقع علم الأصول، محتوى علم الأصول، يلي قلنا علم الأصول يعنى بدراسة العناصر المشتركة، القواعد المشتركة، الاستنباط، قلنا مضافا إلى هذا رتبة كل شنو قاعدة من هذه القواعد، هل يجوز العمل بالأصل العملي، رجوع الأصل العملي مع قيام الأمارة؟ إذا كانت هناك أصول عملية، أصول عملية قسمين، شرعية عقلية، شرعية براءة الشرعية رفع عن أمة ما لا يعلمون، هل يمكن الرجوع والعمل بالأصل العملي العقلي، براءة عقلية، احتياط عقلي مع وجود الاستصحاب، الأصل العملي التعبد الشرعي؟ لا، الرتب وهذه التخريجات ودفع المحاذير ناظر إلى هذه الخريطة المتكاملة لعلم الأصول اللي هو في واقعه أمارات حجج شرعية وشنه أصول عملية. وقد مر بنا في الحلقة السابقة أن مرحلة الثبوت للحكم يعني الحكم الواقعي تشتمل على ثلاثة عناصر، أنا بيّن أثناء الشرح من خارج الكتاب لما قلت بأن الواجب في الواقع يعني مصلحة ملزمة، الحرام مفسدة ملزمة، مستحب مصلحة راجحة، مكروه مفسدة راجحة، لكن بدون إلزام. السيد لما يريد يطرح نظرية التزاحم الحفظي ايش راح يقول في مناقشاته بعد ذلك يجينا مع المحقق النعيني؟ أن المسألة مو مسألة صياغة، نظرية الصياغة واللسان عند النعيني، المسألة هي مسألة أن التزاحم وين موجود بين مبادئ هذه الأحكام وملاكات هذه الأحكام الواقعية. إذن الحكم في واقعه ومحتوى شنه؟ المبادئ، روح الحكم هذه، وأما الصياغة فهذه مرحلة متأخرة. لذا قال رحمه الله إن مرحلة الثبوت للحكم يعني الحكم الواقعي تشتمل على ثلاثة عناصر، وهي الملاك وهو روح الحكم، والإرادة يعني إرادة هذا الحكم لأن فيه المصلحة الملزمة مثلا فيكون واجب في الواقع، وهكذا. وهي الملاك والإرادة والاعتبار. الاعتبار يعني الصياغة، صياغة القانون، جعل القانون، جعل الحكم. وقلنا إن الاعتبار هذا في الحلقة الثانية ليس عنصرا ضروريا. وهذه شوف هذه أيضا من هالسطر هذا قراءتان مختلفتان لكيفية الجمع. مدرسة النائين أنا أعبر عنها بحسب ما فهمنا من كلام السيد في تقريرات البحث الخارج وفي الحلقة الثالثة أنها مدرسة اللسان والصياغة، سميها الصياغة النائينية لمعالجة المحاذير. وقراءة السيد هي شنو؟ نظرية الروح والجوهر مقابل المظهر واللسان. راح يجي هذا بالتفصيل ونضع لك النقاط على الحروف بتوفيق من الله تعالى. إذن الاعتبار ليس عنصرا ضروريا في الحكم الواقعي، بل يستخدم غالبا كعمل تنظيمي وصياغي للإرادة عند المولى. إذا حبيت تكتب للإرادة عند المولى، أو قل بعبارة مختصرة روح الحكم هي شنو؟ مبادئ والملاكات الواقعية. ونريد أن نشير الآن إلى حقيقة العنصر الثالث لاعتبار صياغة مدرسة النعيني، الذي يقوم الاعتبار بدور التعبير عنه غالبا وتوضيحه، أن المولى كما أن له حق الطاعة على المكلف فيما يريده منه، كذلك له حق الطاعة، كذلك له حق تحديد مركز حق الطاعة، تحديد المركز وين مصب هذا الحق في حالات إرادته شيئا من المكلف. فليس ضروريا إذا تم الملاك في شيء وأراده المولى أن يجعل نفس ذلك الشيء في عهدة المكلف أن يجعله مصبا لحق الطاعة، بل يمكنه أن يجعل مقدمة ذلك الشيء التي يعلم المولى بأنها مؤدية إليه. احنا نقول مثلا الأمارة لتحصيل مصلحة الواقع مؤدية إليه، أو بجيب مثال آخر قلنا الصلاة واجبة يا أيها الذين آمنوا مثلا شنو كتب عليكم الصيام ولله على الناس حج البيت أقيموا الصلاة، هذه الأحكام الواقعية بالنسبة إلى الصلاة كمثال، وحرمة شرب الخمر كمثال آخر. الصلاة ما لنا فيها الشأنية، مراتب الحكم عند الأخون، شأنية الحكم، الطباء صلاة شبيهة تنهى عن الفحشاء والمنكر على عبارة بحر العلوم، تنهى عشان هو عن المنكر والفحشاء أقصر، فهذا منتهى الثنائي ما به هذا تنهى عن الفحشاء إلى آخره. فإذا ممكن يكون الحكم منصب على هذا المعنى، نعراض المؤمن قربان ملتقي تنهى إلى آخره. فإذا لذلك قال يمكن أن يجعل مقدمة ذلك الشيء، واضحني مو مقدمة الواجب اللي راح يجينا، واجب النفسي واجب غيري، مقدمة واجب وضد إلى آخره، مراد من المقدمة هنا هذا المعنى، مثلا الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر إلى آخره. يمكن أن يجعل مقدمة ذلك الشيء التي المقدمة التي يعلم المولى بأنها مؤدية إليه في عهدة المكلف دون نفس ذلك الشيء، فيكون حق الطاعة منصبا على المقدمة ابتداء. أكرر وأعيد، مش المراد مقدمة الواجب في بحث المستلزمات أو الاستلزامات العقلية، وإن كان الشوق المولوي غير متعلق بها هاي المقدمة إلا تبعا، وهذا يعني أن حق الطاعة ينصب على ما يحدده المولى عند إرادته لشيء مصبا له ويدخله في عهدة المكلف. والاعتبار صياغة، والاعتبار عنصر الثالث هو الذي يستخدم عادة للكشف عن المصب الذي عينه المولى لحق الطاعة، فقد يتحد مع مصب إرادته. مش مثل وجوب الصلاة حكم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقد يتغاير إيش مثل مثال على هذا وقد يتغاير؟ تقدر تجيب لي مثال على هذا؟ قد يتحد مع مصب الإرادة وقد يتغاير. أنه مع كونها تنهى، لاحظت هي تنهى عن الفحشاء والمنكر، فرق بين لما يقول صلاة قربان كل تقي، صلاة معراج المؤمن، هني متحد. غير لما يقول لا تنهى، صلاة واجب مصلحة ملزمة، فتنهى هني مغاير لشنه. قد يتحد هذا الاعتبار مع مصب الإرادة ولله على الناس حج البيت، هني متحد. تنهى الصلاة قربان كل تقي، معراج المؤمن، كذا وكذا، متحد. وقد يختلف الاعتبار مع شنه؟ مع مصب الإرادة. في مثال إن الصلاة تنهى، لاحظ كلمة تنهى، مع أن نفض وجوب صلاة واجبة، في المقابل الصلاة ما صايرة شنه؟ معراج، هذا متحد، ما صايرة قربان، هذا متحد، صايرة هنا صايرة تنهى، يعني الاعتبار مغاير لا متحد مع مصب الإرادة. هذا يقول السيد رحمه الله مجرد عمل صياغي تنظيمي لا أقل ولا أكثر، لأن روح الحكم بمبادئه وملاكاته الواقعية، وهذا يجب أن نحافظ عليه ونتحفظ عليه لأجل معالجة هذه الإشكالات الثلاثة أو المحاذير التي قيلت فيما لو تعبدنا الشارع بالأمارات غير العلمية. ثم قال رحمه الله، الوقت انتهى ولكن هذا فقط العنوان، وأما الأحكام الظاهرية فهي مسار لبحث واسع. مش قلت أنا اليوم في الدرس كان ينبغي أن يذكر أقسام الأحكام الظاهرية، لأنه بعد صفحة صفحتين ثلاث أربع يقول الأمارات والأصول تنقسم الأحكام الظاهرية إلى قسمين، أحكام الظاهرية التي تجعل لإحراز الواقع، وهذه الأحكام تتطلب وجود طريق ظني له درجة كشف عن الحكم الواقعي، الأمارات زين حجة بالحاضر الحجية، الحجية هي الحكم الظاهري. والقسم الثاني أحكام الظاهرية للوظيفة العملية، الأصول العملية. كان ينبغي تقديم هذا البحث، نشوف بكرة نبدأ من هذا العنوان قبل أن ندخل في المحاذير للتعبد بالظن. وأما الأحكام الظاهرية فهي مسار لبحث واسع. هنا الأحكام الظاهرية قلنا شو فيها؟ قراءات. شيخ الأنصاري شو يقول؟ حكم الظاهري شنو؟ فعلي. حكم الإنشائي واقعي. لا العفو، عكس هذا يقول لا ما كفر، الحكم الفعلي سواء كان واقعي ولا ظاهري، الفعلي هو الذي يتنجز، ما لم يصر فعليا لا يتنجز ولا يستحق المكلف. سيد الخوي الأحكام الظاهرة عنده المصلحة في نفس الجعل، وراح يجينا هذا. السيد الشهيد الأحكام الظاهرية ليست المصلحة في نفس الجعل، وإنما مصلحة الحكم الأحكام الظاهرية تماما كالأحكام الواقعية، المصلحة في نفس المتعلق لا في نفس الجعل. ولكن ليست هناك، هاي اللي قلت عن السيد الأستاذ مرة، لأنه شنو ماكو شيء اسمه أحكام ظاهرية وراء الأحكام الواقعية، المصلحة في الأحكام الظاهرية أيضا في المتعلق تماما كالأحكام الواقعية ولا تزيد شيئا عليها. وهذا روح الجواب عند السيد الشهيد في نظرية التزاحم الحفظي، لا يمكن جعل حكم ظاهري شنو وراء مصلحة الواقع ووراء الأحكام الواقعية. ولهذا راح يقول هو السيد رحمه الله أيضا بعد يعني أسطر في هذا العنوان وهذا البحث، وكان ينبغي عنوانة البحث مفروض يقول كيفية الجمع، أو على عبارة الكفاية محاذير التعبد بالظن، العنوان محاذير التعبد بالأمارات الظنية، محاذير الثلاثة. فهني في الحكم الظاهري قراءات. هو السيد يقول وأما على تفسيرنا للأحكام الظاهرية، إذن هناك شنو؟ تفسيرات، هناك قراءات بمصطلح هذه الأيام، فهي مسار لبحث واسع وجهت فيه اعتراضات للحكم الظاهري، وأول من طرحها ابن قبة تبرهن على استحالة جعله عقلا، يعني استحالة الامتناع الوقوعي. وهذه المحاذير ثلاثة، اجتماع مثلين أو ضدين، وراح نقول التفت ضدين، مو مقصود الضدين أبيض وأسود، يعني متنافيين، لأن الأحكام الخمسة بمبادئها شنو؟ متنافية. واضح؟ اجتماع المثلين أو الضدين هذا عقل النظري ممكن محال. ثانيا نقض الغرض، يعني تفويت المصلحة، القاء في المفسدة، عقل العملي قبيح. ثلاثة شبهة تنجز الواقع المشكوك. هذه هي المحاذير الثلاثة التي ذكرت، طبعا هو ما طرحها هو كلها ابن قبة، لكن هو أول من طرح هذه شبهة نقض الغرض، يستلزم تحليل الحرام وتحريم حلال، القاء في مفسدة أو تفويت مصلحة. يأتي إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.